Book 2 98 98 حروف العطف المزدوجة Dvostruki veznici صحيح أن الرحلة كانت جميلة إلا أنها كانت متعبة جدا Putovanje je bilo lijepo, ali previše naporno. صحيح أن القطار كان حسب الموعد، إلا أنه كان مليئا جدا. Vlak je bio točan, ali prepun. صحيح أن الفندق كان مريحا، إلا أنه كان غاليا جدا. Hotel je bio ugodan, ali preskup. سيسافر إما بالباص أو بالقطار. On ide ili autobusom ili vlakom. سيأتي إما اليوم أو غدا باكرا. On dolazi ili večeras ili sutra rano ujutro. سيسكن إما معنا أو في الفندق. On stanuje ili kod nas ili u hotelu. إنها تتكلم الإسبانية كما أيضا الإنجليزية. Ona govori i španjolski i engleski. لقد عاشت في مدريد كما أيضا في لندن. Ona je živjela i u Madridu i u Londonu. إنها تعرف إسبانيا كما أيضا إنجلترا. Ona poznaje i španjolsku i englesku. إنه ليس فقط غبيا بل أيضا كسولا. On nije samo glup, nego i lijen. إنها ليست فقط جميلة بل أيضا ذكية. Ona nije samo lijepa, nego i inteligentna. إنها لا تتكلم فقط الألمانية بل أيضا الفرنسية. Ona ne govori samo njemački nego i francuski. لا أستطيع أن أعزف على البيانو ولا على القيثارة. Ja ne znam svirati ni klavir ni gitaru. لا أستطيع أن أرقص الفالس ولا السامبا. Ja ne znam plesati ni valcer ni sambu. لا أحب الأوبرا ولا البالي. Ja ne volim ni operu ni balet. كلما اشتغلت بسرعة أكبر، كلما انتهيت منه باكرا. Što brže radiš, to si ranije gotov. كلما أتيت أكثر باكرا، كلما قدرت أن تذهب أكثر باكرا. Što ranije dođeš, to ranije možeš otići. كلما تقدم المرء في العمر، كلما أصبح أكثر رضا. Što je čovjek stariji, tomu je udobnije.